بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي العظيم الحكيم الخبير العليم عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. أحمده حمدا يليق بكريم وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 19 من هذه الحلقات المباركة في شرح أرجوزة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وعنوان هذه الحلقة صلح الحديبية أو غزوة الحديبية. في ذي القعدة من سنة 6 من الهجرة المباركة عزم الحبيب صلى الله عليه وسلم على زيارة البيت الحرام، فتبعه جمع كبير من المهاجرين والأنصار، بلغ عددهم 1400 تقريبا، وأحرم بالعمرة في الطريق وساق معه الهدي ليأمن الناس من حربه وليعلموا أنه إنما خرج زائرا البيت ومعظما له. صار النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة إلى مكة، وأرسل صلى الله عليه وسلم وهو عند ذي الحليفة عينا له من قبيلة خزاعة اسمه بشر بن سفيان ليأتيه بخبر أهل مكة، فأتاه العين في عسفان فقال له: إن قريشا جمعت لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. فقال صلى الله عليه وسلم: شيروا أيها الناس. فقال أبو بكر: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. قال: أمضوا على اسم الله. قال العمري: ونظرا لتوقع الشر من قريش، فإن المسلمين أخذوا معهم سلاحهم فكانوا مستعدين للقتال، كما في فتح الباري عند شرح الحديث 79 و104 ألف، خلافا لما ذكر الوقيدي من كونهم لم يحملوا السلاح. وقد غير الرسول صلى الله عليه وسلم طريق جيشه تجنبا للقتال مع خالد بن الوليد وخيلة المشركين، فلما أحس خالد بذلك رجع إلى مكة، فخرجت قريش فعسكرت ببلدح واد بمكة، فنزلوا على الماء وسبقوا المسلمين إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اقترب من الحديبية بركت ناقته، فقالوا: خلأت القصوى، أي بركت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. رواه البخاري. ثم عجل عن دخول مكة إلى أقصى الحديبية، فنزل على بئر قليلة الماء، فاشتكى المسلمون العطش، فانتزع سهما من كنانته صلى الله عليه وسلم، ثم أمرهم أن يجعلوه فيها، فما زال يجيش بالري حتى صدروا عنه. رواه البخاري. فكان تكثير الماء من معجزاته صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحرص على الاستبقاء على حياة قريش، ويأمل إسلامهم وإفادة الدعوة منهم، فالناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وقريش من أكثر العرب فصاحة وذكاء وخبرة، واستبقاؤهم للإسلام فيه خير عظيم للدولة وللدعوة. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم لقريش عن طريق رجال محايدين أحياناً وبواسطة رسل أرسلهم لهذا الغرض أحياناً أخرى، أنه لا يريد حرب أحد، وإنما يريد زيارة البيت الحرام وتعظيمه. وقد قدم عليه بديل بن ورقاء الخزاعي وبيّن أن قريش تعتزم صد المسلمين عند دخول مكة، فأوضح له الرسول صلى الله عليه وسلم موقفه، فقام بديل بتوضيحه لقريش. رواه البخاري. وبديل بن ورقاء بن عبد العزى بن ربيع الخزاعي من خزاعة، أسلم هو وابنه عبد الله بن بديل وحكيم بن حزام يوم فتح مكة بمر الظهران في قول ابن شهاب، وقد قيل إنه أسلم قبل الفتح كذا في الاستيعاب، ولم يذكر تاريخ وفاته. قال العمري: والحق أن المسلمين كسبوا الموقف سياسيا، سواء دخلوا مكة وتحدثت العرب عن ذلك، أو لم يدخلوا فتحدثت العرب عن صد قريش لمن قصدوا تعظيم البيت العتيق، بعد أن كانت قريش تدعي أن المسلمين لا يحترمون المقدسات. وقد سعى الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان موقفه أمام الناس جميعا، فأرسل رسله تترى إلى قريش يعلنون مقصدهم، فأرسل خراش بن أمية الخزاعي، فأرادت قريش قتله لولا أن منعهم لحابيش. ولحابيش هم أحياء من القارة انضموا إلى بيت ليث، والتحبش التجمع، وقيل حالفوا قريشا تحت جبل يسمى حبشية بأسفل مكة فسموا بذلك. انتهى من تعليقات الشيخ محي الدين عبد الحميد على سيرة ابن هشام. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل عمر بن الخطاب ثم عدل عنه إلى عثمان بن عفان، فذهب عثمان إلى قريش فأجاره أبان بن سعيد بن العاص حتى أبلغهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمحت له قريش بالطواف، فأبى أن يطوف بالبيت، وأبى أن يسبق الرسول صلى الله عليه وسلم بالطواف. وقد أخرته قريش، فحسب المسلمون أنها قتلته كما روى الإمام أحمد في مسنده، وشاعت هذه الأخبار أن قريش قتلت عثمان. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للبيعة تحت شجرة سمرة، فبايعوه جميعا سوى الجد بن قيس. سبحان الله، شخص واحد انفرد عن البيعة، الجميع بايع النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الرجل الجد بن قيس، وكان منافقا كما في صحيح مسلم كتاب الإمارة من حديث جبر بن عبد الله، وكان شهد عيان. وكانت البيعة على الموت، أو أنهم بايعوه على الصبر وأن لا يفروا. وأول من بادر إلى البيعة أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي كما في الإصابة. وذكر الجزائري أن أبا سنان هذا هو أخو عكاش بن محصن، كذا قال في الاستيعاب، ولكن أبو سنان هذا توفي في سنة 5 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم محاصر بني قريظة، فدل هذا أنهما شخصان مختلفان بمسمى واحد، والله تعالى أعلم. وعن الشعبي: أول من بايع يوم الحديبية أبو سنان، انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الشجرة وقد دعا الناس إلى البيعة، فقال: يا محمد أبسط يدك أبايعك. قال: على ما تبايع؟ قال: أبايع على ما في نفسك. ثم تتابع الأصحاب، وقد أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على موقف الصحابة ومبادرتهم إلى البيعة، فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم خير أهل الأرض، رواه البخاري. وقال: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، رواه مسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، سورة الفتح. فلما كان عثمان بن عفان محبوسا في قريش، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان، رواه البخاري. فعد عثمان بهذا من المبايعين تحت الشجرة. وبعد قليل من الوقت تبين أن عثمان لم يقتل، وأن ما ذكر عنه باطل. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة، فإلى حلقة أخرى بحول الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.